قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خير إنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ومحصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس وإذا أحسن الناس فأحسن معهم إذا سووا اجتنب ساءتهم. وقال الزبيدي وقال الزهري لا نرى يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قوله حدثنا غندر تقدم أن هذا لقب لراو واحد من رواتهم واسمه محمد بن جعفر البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت زيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء وصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه وقال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. باب إذا قام الرجل عن يسار ما يفحى ولو الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريم بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني وجعلني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتى المؤذن فخرج وصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدث به مخيرا فقال حدثني كريب بذلك. قوله عن كريب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه كريب سوى راو واحد هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال بت عند خالتي وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذ تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان قال ثلاث مرات قال فاتنا فاتنا فاتن وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. باب تخفيف الإمام في القيامة وتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير ذا الحاجة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن بزيد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف إن منهم ضعيفا فسقيما كبيرا وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول وقال أبو سيد طولت بنا يا بني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل النبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر ما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم نفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلوهم ضعيفا كبيرا ذا الحاجة. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن دثار قال سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل بنا ضحين وقد جناح الليل فوافق معاذ يصلي فترك نضحه وأقبل معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغ من معاذ نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى لمعاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ وفتان أنت أو قال أفاتن قالها ثلاث مرار فلولا صليت فسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة. أحسب في الحديث. قوله حدثنا محارب بن دثار ليس في رواتهم من اسمه محارب سوى راو واحد هو محارب بن دثار السدوسي. أحسن الله إليكم. قال عبد الله متابع سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو بن عبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن أوزاعي. قال حدثنا خالد المقدني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شيخ بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط وأخف الصلاة ولا تم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخف مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. فقال موسى حدثنا بانو قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى ثم أما قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه انه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه ويصلي بهم. باب من اسمع الناس تكبير الامام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عمش عن ابراهيم عن اسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتاه يؤذنه بالصلاه فقال امر ابا بكر فليصلي. قلت ان ابا بكر رجل اسيف ان يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءه. قال امر ابا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال من ثلاثه من ربيعه ان كنا صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كاني انظر اليه يخط برجلين الارض فلما راه ابو بكر ذهب يتاخر فاشار اليه ان صلي فتاخر ابو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه أبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه محاضر عن الأعمش. قوله حدثنا الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به كثيرا واسمه سليمان بن مهران. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يتم بالإمام ويتم الناس بالمأموم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا به وليتم بكم من بعدكم. قوله باب الرجل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في سبعة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية عن عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة وقال أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس ولو مرتع عمر وقال أمر أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قل له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس ولو مرتع عمر قال إنكن لأنتن صاحب سوى أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة وقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. قوله باب هل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 55 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قوله حدثنا أبو الوليد هذه كنية جماعة عندهم وهي مع الإطلاق لأبي الوليد الطيالسي شيخ البخاري هنا واسمه هشام بن عبد الملك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مر أبو بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي لو إن أبا بكر إذا قام في مقام كلم يسمع الناس من بكائه فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتنا صاحب يوسف. مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة عائشة رضي الله عنهما ما كنت لأصيب منك خيرا. باب تسمية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الليث هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. باب إقبال الإمام على الناس عند تسمية الصفوف. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد بن قدامة قال حدثنا أحمد بن الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغريق والمطعون والمبطون والهدم. وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. قوله عن سمي هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر همام من عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عنه فإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجد وإذا صلى جلس فانصرف جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قال قدم علينا أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة وقال هو فحدث بهذا. قوله عن بشير تقدم أن هذا الاسم لم يأتي مصغرا في رواتهم إلا في اثنين، أحدهما بشير بن يسار الأنصاري مولاهم، والآخر بشير بن كعب العدوي، وما عداهما فهو بالتكبير بشير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه ما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاء المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى راو واحد هو قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المرأة وحدها تكون صفاء. قوله باب المرأة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في سبعة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال قمت رأيت المصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال بعضدي حتى أقامني عن يميني وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن صلي بينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق مجدار إذا سمع تكبير الإمام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن حمزة بن الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار حجرته قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم قاموا ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. قوله أخبرنا عبدة هذا الاسم عندهم بسكون الباء إلا في راويين فجاء محركا أحدهما بجالة بن عبدة التميمي، والآخر عامر بن عبدة، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حصير يبسطه بالنهار ويحتجر بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. قوله باب صلاة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم، وأنه ذكرها في 19 موضعا منكرة، وذكرها بالتعريف باب الصلاة في 45 موضعا. وقوله حدثنا ابن أبي فديك، هذه الكنية عندهم في رواة الستة لراو واحد. من هو؟ محمد بن مسلم خلف البخاري، ولا محمد بن إسماعيل؟ محمد إسماعيل ومحمد مسلم، محمد بن إسماعيل مسلم السنة الماضية، هذا محمد بن إسماعيل البخاري بن أبي فديك محمد بن إسماعيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا وهب قال حدثنا مسلم بن عقبة عن سامي بن نضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. مما يعين على الحفظ عامة وعلى حفظ الرجال خاصة قواعد الاقتران، أن يوجد المتحفظ قرينة مع الشيء، كهذا ابن أبي فديك نحن في البخاري تحفظ أن محمد بن إسماعيل لأن البخاري اسمه محمد بن إسماعيل، مثلها أيضا اسم البخاري رحمه الله اجتمع فيه الأنبياء الثلاثة في عمود نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد وأبوه القريب من الآباء هو إسماعيل وأبو إسماعيل هو إبراهيم، وهؤلاء اجتمعوا في اسم البخاري لأمر يعلمه الله، وثبت أن البخاري لما كان صغيرا كف بصره فقامت أمه الليل وتوسلت إلى الله عز وجل وتضرعت ودعت ثم غلبها النوم فرأت أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في منامها فشكت إليه حال ابنها محمد فمسح على وجهه فأصبح بصيرا. فللبخاري صلة بهؤلاء الآباء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سامي بن نضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصين في رمضان فصلى في الليالي فصلى بصلاة ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قوله عن سالم بن أبي النضر، تقدم أن هذه الكنية عندهم بالضاد المعجمة ولم تأتي بالصاد أبو النصر. أحسن الله إليكم. قال عفان حدثنا وهب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قوله رحمه الله باب إيجاب، لم يذكر البخاري هذه الصيغة إيجاب إلا في هذا الموضع الواحد، وهي صنو الترجمة التي تقدمت من أمهات التراجم، وهي قوله باب وجوب. والفرق بينهما أن الإيجاب اسم للحكم الشرعي باعتبار صدوره من الله، اسم للحكم الشرعي باعتبار صدوره من الله، وأن الوجوب اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد، باعتبار تعلقه بالعبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وقعد فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما صلوا قياما وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا سلم فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قوله حدثنا أبو اليمان، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي اليمان الحمصي واسمه الحكم بن نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم صرف فقال إنما الإمام أو قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا.

فمن حفاظ أهل الحديث من يصححها كالبخاري ومسلم، ومن حفاظ أهل الحديث من يضعفها كالإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يأمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمي. باب الخشوع في الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، إني لا أراكم وراء ظهري. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم بعدي وربما قال من بعد ظهري وإذا ركعتكم وسجدتم. قوله في الترجمة السابقة: باب وضع اليمنى على اليسرى. هذه الترجمة: باب وضع، من أمهات التراجم عند البخاري، فإنه ذكرها في 8 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لا أراكم بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. باب ما يقول بعد التكبير. قال: حدثنا حفص بن عمر. باب ما يقول، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 40 موضعا، وأكثرها في كتاب الدعوات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أصل خطاياي بالماء والثلج والبرد. باب قال: حدثنا ابن مريم قال: اخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن ابي مريكه عن سلمة بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فسجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنه حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت: اي ربي وانا معهم. في امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش أو قال خشاش. قوله: باب حدثنا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 44 موضعا، وذكرها بالإفراد باب حدثني في 8 مواضع، ولم يقع عنده باب أخبرنا ولا باب أخبرني. وذكرنا أن ما وقع في البخاري كذلك، فالترجمة الثانية فرع من الترجمة المتقدمة عليها. وقوله: حدثني ابن أبي مريم، هذه الكنية لجماعة أشهرهم سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، فهو المراد هنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صلاة كسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. قوله عن عمارة، تقدم أن هذا الاسم عندهم بالضم إلا في موضع واحد، هو أبي بن عمارة رضي الله عنه، فإنه بالكسر، وذكر الضم والكسر فيه أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال: حدثنا البراء وكان غير كذوب قال: كأنهم كانوا صلوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 رأس من ركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولا أخذت ولا أكلت منه ما بقيت الدنيا. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فريح قال: حدثنا إلى ابن علي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فشر بيده قبل قبلة المسجد ثم قال: قد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلما رك اليوم في الخير والشر قالها 3. باب رفع البصر الى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي عروبة قال حدثنا قتادة عن انس مالك رضي الله عنه حدثهم انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة مسد قولهم في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. باب الانتفاة في الصلاة. قوله حدثنا ابن ابي عروبة, هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو سعيد بن ابي عروبة اليشكري البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا شعبة بن سليم عن أبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال ما اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. قوله حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه, كل الرواة في الستة بتصغير سليم بضم سينه سوى راو واحد هو سليم بن حيان الهذلي البصري, فهذا بفتح سينه وما عداه فبالضم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خمصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه ذهبها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقامة في قبلة المسجد ويصلي بين يدي الناس فحتى ثم قال حين صلى وإن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة بن أبي رواد عن نافع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس رضي الله عنه انه قال بينما المسلمون في صلاه الفجر لم يفجاهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجره عائشه رضي الله عنها فنظر اليهم ومصوف فتبسم يضحك ونكص ابو بكر رضي الله عنه على عقبين يصل له الصف فظن انه يريد الخروج واما المسلمون يفتتنوا في صلاتهم فاشار اليهم اتموا صلاتكم فارخى الستر وتوفي من اخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قوله عن عقيل تقدم ان هذا الاسم وقع مصغرا في راويين, أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري وما عداهما فهو عقيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وجوب القراءة لمن والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قوله باب وجوب تقدم أنها من أمهات التراجم وأنه ذكرها في 11 موضعا وقع في موضع واحد باب إيجاب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سامورة رضي الله عنه أنه قال شكاوى من كوفة سعد إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه عمار رضي الله عنه فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إنه لا يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا فوالله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر معناه أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا وقال رجال الكوفة فسار عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سار عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجد بني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدك لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسرية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لا أدعو عنا بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك ما رأيته بعد قد سقط حاجبه على عيني من كبر وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد قوله عن عبادة بن الصامت تقدم فيما سلف من الدروس أن عبادة عندهم بضم العين إلا في راو واحد بفتحها وهو أحسن وهو محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري فهذا بفتح العين وما عداه فبالضم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث قال ثلاثا فقال والذي بعثك من حق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الظهر. قوله باب القراءة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 8 مواضع، ووقع في 4 مواضع منكرا باب قراءة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا شبان عن يحيى عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين أولين من صلاة الظهر فاتحة كتاب سورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر فاتحة كتاب سورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سنا خبابا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنت تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت يا خباب أردت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنت تعلمون قراءته؟ وقال باضطراب لحيته. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ركعته من الظهر والعصر فاتحة كتاب سورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. قوله حدثنا المكي، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه مكي سوى هذا الراوي المكي بن إبراهيم التميمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه من أم الفضيل سمعته ويقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال حدثنا أبو عاصم عن جريج عن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب قصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. قوله عن ابن أبي مليكة، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لراو واحد هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المدني. قوله عن ابن جريج، هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. قوله حدثنا أبو عاصم، هذه كنية جماعة أشهرهم الضحاك بن مخلد الشيباني وهو المراد بها عند الإطلاق كهذا الموضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الجهر في المغرب. قوله باب الجهر من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 5 مواضع، ووقع في موضعين آخرين باب جهر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة عن محمد بن جبير المطعم عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الطور. باب الجهر في العشاء. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا معتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه عتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في 1 ركعتين بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي وحدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه عتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال أسجد بها حتى ألقاه. قوله حدثنا التيمي، هذه نسبة جماعة وهي عند الإطلاق لسليمان بن طرخان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. قوله حدثنا مسعر، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه مسعر سوى راو واحد هو مسعر بن كدام الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يطول في الأولين ويحذف في الأخرين. قوله باب يطول، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، إلا أنه ذكرها بالفعل في ترجمتين فقال باب يطول، وذكرها في الاسم بقوله باب طول في 4 تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عمرو قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال عمر لسعد لقد شكوك من كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأولين وأحذف في الأخرين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذاك الظن بك أو قال ظني بك. قوله عن أبي عون، هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لمحمد بن عبيد الله الثقفي. محمد بن عبيد الله الثقفي يذكر بكنيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألنا عن وقت الصلوات وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى مدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي متأخر العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في ركعتين وإحداهما بين 60 إلى 100. قوله عن أبي برزة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه واسمه نضلة بن عبيد باللام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء بن أوس عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفعنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأ وإن زدت فهو خير. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه عن مدينة سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابن خلة عامدين إلى سوق عكاظ ويصلي بأصحابه صلاة الفجر ولما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إليه وإنما أوحي إليه قول الجن. قوله عن أبي بشر هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي بشر اليشكري واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس وهو جعفر بن إياس لكن يذكر بكنية أبيه غالبا جعفر بن أبي وحشية اليشكري أبو بشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يبا عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله حدثنا مسدد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مسدد إلا راو واحد هو مسدد بن مسرهد السدوسي. وهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هي آية الاتباع عند الصحابة فأكثر آية استدل بها الصحابة على الاتباع هي هذه الآية وأكثرهم استدلالا بها هما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وجمع استدلالات الصحابة بهذه الآية مبحث نفيس في تحقيق الاتباع بأعظم آية فيه لأن هي الآية التي قدمها الصحابة في تقرير الاتباع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم بسورة قبل سورة وبأول سورة ويذكر عبد الله بن السائب أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الفصل حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون وقال ذكر عيسى أخذته سعلة فركع وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني وقرأ الأحنف من كهف الأولى وفي الثانية بيوسف ويونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه 40 آية من الأنفال في الثانية بسورة من الفصل وقال اقتلت في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. فقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رجل من أنصار يومهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معه وكان يصعد ذلك في كل ركعة وكلم أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تزيك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتلك إن أحببت أنا أمكم بذلك بعدت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك عن زمام هذه السورة بكل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت فصل ليلة بركعة فقال هذا كهذه الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن وذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب سورتين وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب يسمعون الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من كتابه سورة مع ركعتين أولين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة لجماعة ومع الإطلاق فهي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن المسجد للجة وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان عمر رضي الله عنه ما لا يدعه ويحضه وسمعت منه بذلك خيرا. قوله باب جهر هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها منكرة باب جهر في موضعين وذكرها معرفة باب الجهر في خمسة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة عن سعيد بن المسيب أبي سلمة عن عبد الرحمن أنهما أخبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وقت أمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب فضل التأمين. قوله باب فضل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 76 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهر المأموم بالتأمين. باب فضل كم موضع؟ 76. يعني البخاري عنده اعتناء ببيان إيش؟ فضائل. وأحيانا يأتي من تصرفات المصنفين مثل هذا الذي إذا لمحه الذكي وصل منه إلى علم خفي. فمثلا من بدائع ما في كتاب الكشاف للزمخشري مع ما فيه من الشنائع أنه اعتنى ببيان بدع التفاسير فكان في بعض المواضع يقول ومن بدع التفاسير كذا وكذا فكان واضع هذا الأصل في تقرير باب من العلم اسمه بدع التفاسير ثم اقتدى به من اقتدى به. فملاحظة مناحي المصنفين أحيانا تفتق الذهن في الوقوف على تصرف من التصرفات الذي لا يكون أحد أفرده بالتصنيف لكن مصنفا ذكيا اعتنى أثناء تصنيفه ببيانه ولم يفرده هو كهذا الموضع الذي ذكرناه من تفسير الزمخشري ومثله في تفسير ابن جرير مثلا عنايته ببيان سنن العرب في كلامه يعني طرائقهم. فهذا باب من العلم نافع جدا وهو حقيق بالإفراد ومن أحسن من بينه ابن جرير في الجامع في تفسيره وابن فارس في كتاب الصاحب. فهذان كتابان القراءة فيهما لبيان سنن العرب في كلامهم للإعانة على فهم الشريعة مهم جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب جهر المأموم بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب إذا ركع قوله نعيم المجمر هذا اللقب جاء لواحد من الرواه نسبة له وهو نعيم بن عبد الله المجمر المدني لأنه كان يبخر المسجد وله ولد اسمه محمد لا رواية له في الصحيح وإنما عند أبي داود أو النسائي كان أظنه عند أبي داود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. قوله عن الأعلم هذا لقب راو يذكر به كثيرا واسمه زياد بن حسان الباهلي زياد بن حسان الباهلي وفي رواة أبي داود والنسائي رجل يقال له ابن الأعلم ابن الأعلم اسمه يعقوب بن القعقاع يعقوب بن القعقاع ابن الأعلم الأزدي لكن إذا جاء ذكر الأعلم فهو زياد بن حسان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن جريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمرو بن حسين رضي الله عنه أنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق لمن حسنت لسعيد بن إياس الجريري. قوله عن أبي العلاء هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي العلاء يزيد ابن عبد الله بن الشخير لأبي العلاء يزيد ابن عبد الله ابن الشخير العامري. وقع في هذا الحديث قوله ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه يكبر كلما رفع وكلما وضع. واستنبط منها جماعة من الحذاق أن المشروع عند الهوي لسجود التلاوة والرفع منه أن يكبر لقوله في هذا الحديث فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع وهذا من الرفع والوضع فالأشبه أن السنة أن يكبر إذا أراد أن يسجد في صلاته للسجود وإذا رفع فإنه يكبر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد عن غلام جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين رضي الله عنه فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال قد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام بن بشر عن عكرمة أنه قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. قوله حدثنا هشيم تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. قوله عن أبي بشر من هو حسن جعفر بن أبي وحشية ليشكري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التكبير إذا قام من السجود. قوله باب التكبير هذه الترجمة من أمهات التراجم ذكرها البخاري في 9 مواضع كلها يقول فيه باب التكبير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدث موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن كلمة أنه قال صليت خلف شيخ من مكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة وقلت لابن عباس رضي الله عنه إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب قال اخبرني ابو بكر وعبد الرحمن بن حارثة انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من صلاته يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركعته ثم يقول وقائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك للصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب وضع الاكف على الركب في الركوع. وقال ابو حميد باصحابه امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفون قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعت بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب قوله عن أبي يعفور أبو يعفور كنية رجلين أحدهما أبو يعفور الأكبر والآخر أبو يعفور الأصغر فأبو يعفور الأكبر اسمه واقد ويقال وقدان وهو المراد هنا وأما الأصغر فاسمه عبد الرحمن بن عبيد فاسمه عبد الرحمن بن عبيد ومن أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها من تقدم معرفة الأكبر والأصغر من الرواة، معرفة الأكبر والأصغر من الرواة، ولا أعلم أحدا صنف فيه. ففي الرواة جملة يقال لأحدهم الأكبر والأصغر، كأبي يعفور الأكبر وأبي يعفور الأصغر، والسدي الأكبر والسدي الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الركوع. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن أهم قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت مت، قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد: في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال: حدثنا بدر بن محبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين من رفع من ركوع ما خلق القيامة والقعود قريبا من السواء. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلى ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق بما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك بصلاتك كلها. باب الدعاء في الركوع. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قوله باب الدعاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 24 موضعا، وذكرها منكرة باب دعاء في 7 مواضع، وأكثرها في كتاب الدعوات. وقوله عن أبي الضحى، ليس في رواتهم من يكنى أبي الضحى سوى راو واحد، هو أبو الضحى الكوفي، واسمه مسلم ابن صبيح الهمداني، مسلم بن صبيح الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. لا أذكر الآن أن العرب تكني بالأوقات إلا الضحى، فليس عندهم أبو الفجر ولا أبو الظهر ولا أبو العصر ولا أبو المغرب ولا أبو العشاء، وإنما يكنون بأبي الضحى. والظاهر أن موجب ذلك ما في اسم الضحى من الظهور والوضاءة، فليجد ما فيه من الظهور والوضاءة وارتفاع النور صاروا يكتنون به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا النبي ذي من عن سعيد بن أقبري عن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده وقال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سفيان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقل: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: الذي يحصل فيه المغفرة ما تقدم من ذنب من الأذكار التي تقال في الصلاة، إيش اللي مر معنا قبله؟ آمين. والثاني إيش؟ ربنا وك الحمد ولك الحمد، وكلها يغفر له ما تقدم من ذنبه، ووقع في بعض الطرق وما تأخر، وهذا روي في أحاديث كثيرة، وكل الأحاديث التي روي فيها وما تأخر لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلها شيخنا ابن عثيمين بوجه لطيف من جهة المعنى، وهو أن المغفرة لما تقدم وما تأخر مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك امتن عليه فقيل له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا يصدق هذا الامتنان إلا باختصاصه صلى الله عليه وسلم به. وهذا النظر من جهة المعنى تصدقه الرواية، فالأحاديث التي فيها ما تأخر شاذة لا تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل بن خالد حدث عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان قنوت في المغرب والفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبي رفاعة بن نافع بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من ركعته قال سمع الله لمن حمده وقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولمن صرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 34 ملكا يمتدرونها أيهم يكتبها أول. باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم استوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثنا ابن بنيري قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال حدثنا ابن بنيري قال حدثنا شعبة عن حكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم والسجود وإذا رفع رأسه من الركوع بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن أبي قلابة أنه قال كان مالك الحديث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت الصلاة. فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه ثم رفع رأسه فأنصب هنية ثم قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان عمر رضي الله عنه يضع يديه قبل ركبتيه. قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب بن عزوري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يقوم ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الصلاة حتى فرق الدنيا إن كانت هذه صلاته حتى برق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو للرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وغير مرة عن زوري قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه وربما قال سفيان من فرسه فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت صلاته وصلى بنا قعدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام يتم بهم فإذا كبروا فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقي الأيمن فلما خرج من عند الزهري قال جرج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. باب فضل السجود. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي وأبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله إن ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون بالشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القبر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله عز وجل فيقولون ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإن مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطب الناس بأعمالهم غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله عز وجل رحمة من أراد من أهل النار أمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله عز وجل فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيد ثم يفرغ الله عز وجل من قضاء بين العباد ويبقى رجل من الجنة والنار وآخر أهل النار دخول الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها أحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله عز وجل ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل بي على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول نعم عزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرته ما فيها من نظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ويحك ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق لا تسلغير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا أجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه ثم يذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثالين. قال أبو هريرة المحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. باب يبدي ضبعيه وجافي في السجود. قوله باب يبدي ضبعيه أي يظهرهما، والضبع باطن الساعد الذي أعلاه الإبط، باطن الساعد الذي أعلاه الإبط يسمى ضبعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا باطن العضد، باطن عضد الساعد هذا باطن العضد الذي هو أسفل الإبط. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن حينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وقال إذ حدثني جعفر بن ربيعة وذكر نحوه. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو محمد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب يستقبل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بالفعل باب يستقبل في ثلاثة مواضع، وذكرها بالمصدر باب استقبال في خمسة مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن عواصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال وأحسبه، قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب السجود على سبعة أعظم. قوله باب السجود، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها معرفة في أربعة مواضع باب السجود، وجاءت منكرة في موضع واحد باب سجود. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا من الجبهة واليدين وركبتين ورجلين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا الناس على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا براء بن عازب وغير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ولم يحني أحد من نظاره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وائل بن عبد الله بن طاووس عن ابي عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم عن جبهتي واشرب يدي على انفي واليدين وركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الانف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا ما منعني عن يحيى بن سلمة انه قال تقف لابس عن خديه رضي الله عنه فقلت لا تخرج بنا الى النخل لنتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يتقضي. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الاول من رمضان واعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك واعتكف العشر الأوسط، واعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشية من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع فإني أريد ليتقدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في بيتي وإني رأيتك أن يزل في طين وما يمكن سق المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبتي تصديق رؤيا. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يكف شعرا. قوله باب لا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في مئة موضع وأربعة مواضع، ولا تارة تكون عنده للنهي وتارة للنفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمري قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أول القرآن. باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد عن ابن ابي قلابه ان مالك بن حويط قال لاصحابه لا نبيكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ذاك بغير حين صلاه فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنيه ثم سجد ثم رفع راسه هنيه وصلى صلاه عمرو بن سلمه شيخنا هذا قال يمكن يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه وكان يقول في الثالثه والرابعه قال فاتنا النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا عنده فقال لو رجعت اليكم صلوا صلاه كذا في حين كذا صلوا صلاه كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم ليومكم اكبركم. قال حدثنا محمد عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا ما رأكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتنوا بالسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب من استوى قاعدا في متن من صلاته ثم نهض. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في متن من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قوله باب كيف تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في ستة مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وائل بن عيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث وصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كان صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب كان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قوله عمرو بن سلمة وقع كسر هذا الحرف سلمة في راويين أحدهما عمرو بن سلمة المرادي وهو صحابي والآخر عبد الله بن سلمة الكوفي ووقع أيضا ذكرها في قبيل من الأنصار هم بنو سلمة هذه المواضع الثلاثة بكسر اللام سلمة وما عداها سلمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حدثنا فليح تقدم أنه ليس في رواته من اسمه فليح سوى راو واحد هو فليح بن سليمان المدني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا غلام بن زيد عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيده فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. قوله باب سنة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في خمسة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عبد الرحمن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أخبرناه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك وقال إن رجلي لا تحملاني. قال حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حميد السعدي وأنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه إذا ركع كان يديه مركبتيه ثم هسر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض وساق أطراف أصابع رجلين القبلة فإذا جلس في ركعة جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في ركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة بن ابن عطاء وقال أبو صالح عن الليث كل فقار وقال مبارك عن يحمل أيه وقال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. قوله باب من لم يرى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في عشرة مواضع وهو يستعملها في الإشارة إلى قول يحكيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث عبد الله بن محينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام ركعتين أولين ولم يجلس قام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر وجالس ومسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب التشهد في الأولى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جابر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام عليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وجالس. باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا عمش عن شقيق بن سلمة أنه قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله والسلام إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها صابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا ابن ماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرب. فقال إن الرجل إذا غنم حدث فكذب وعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة بن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الصلاة من فتنة الدجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عبد الله بن عامر رضي الله عنه وعن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قوله عن أبي الخير تقدم أن هذه كنية راو عندهم يذكر بها واسمه مرثد بن عبد الله اليزني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام ولكن قلوا تحياته لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بينكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء وقال بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. في هذا الحديث قال لا تقول السلام على الله إن الله هو السلام يعني نهى عن الدعاء لله بالسلامة. واضح؟ واضح العلة أو غير واضحة؟ طيب إذا قال الداعي مثلا اللهم أنت العزيز الحكيم وقال سامعه آمين شو يصير تقدير الكلام؟ اللهم استجب أنك أنت عزيز حكيم. فالنهي عنه كالنهي عن هذا. هذا من الغلط الذي يقع عند الناس عند ذكر أسماء الله الحسنى يقولون آمين في قول الداعي مثلا اللهم إنك أنت الواحد الأحد فيقول آمين كأنه يدعو لله سبحانه وتعالى بأن يكون الواحد الأحد وهذا أمر قد فرغ منه. فهذا من جنس الوارد في هذا الحديث لا تقول السلام على الله أي لا تدعو لله بالسلامة لكونه سبحانه وتعالى سالم في صفاته وأفعاله وأسمائه. فكذلك الشائع على ألسنة الناس هو من هذا الباب. وعلل الأحكام تعين على حسن التفهم والإفهام. إذا عرفت علة الحكم هنا أنه نهي عن قول السلام على الله لما فيه من الدعاء لله بالسلامة مع كونه مستغنى عن ذلك فكذلك قول الناس آمين بعد ذكر الأسماء الحسنى هو من هذا الباب فينهى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثني هشام عن يحيى نبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسل في الماء والطين حتى رأيت آثر الطين في جبهته. باب التسليم. قوله باب التسليم هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها معرفة في أربعة مواضع باب التسليم وذكرها منكرة باب تسليم في خمسة مواضع وذكرها في ترجمة واحدة آتية قريبة على صورة الفعل باب يسلم حين يسلم الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أنه من سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء وحين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال من شاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء وقبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الإمام وكان عمر رضي الله عنه ما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معزوري عن محمود بن ربيعة عن عتبان أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا حين سلم. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معزوري قال أخبرنا محمود بن ربيعة وزعم أنه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقل مجة مجا من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أنكرت بصري وإن السور تحول بيني وبين مسجد قومي فلو أددت أنك جئت وصليت في بيتي مكان حتى أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصوبنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. قوله حدثنا عبدان تقدم أن عبدان لقب لراو واحد يذكر به واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي المروزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جرج قال أخبرني عمرو أن أبا معمد مولى بن عباس رضي الله عنه أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الصوت بذكر حين يصل الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما كنت أعلم أن أصره بذلك إذا سمعته. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت أعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سفيان عن صالح بن هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عبد الملك بن عمري عن مراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أمنا علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يكن الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن الملك بهذا عن حكم عن القاسم عن ابن مخيمرة عن مراد بهذا وقال الحسن الجد غنى. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جيم بن حازم قال حدثنا ابو رجل عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة اقبل علينا بوجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على يد السماء ان كانت من ليلة فلما صلى اقبل على الناس وقال تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته بذلك مؤمن به وكافر من الكوكب وأما من قال بنوم كذا وكذا بذلك كافر به ومؤمن من الكوكب. قال حدثنا عبد الله إنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات ليلة ناشط الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكان يصلى فيه الفريضة وفعله قاسم ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم السعدي قال حدثنا زوري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان سلم يمكث في مكان يسير قال مشار فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جابر بن ربيعة أن مشار كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي عن يوسف عن مشار قال أخبرتني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر قال أخبرنا يوسف عن الزوني قال حدثتني هند الفراسية وقال الزبيدي وأخبرني الزوني وأن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزوني حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق عن هند الفراسية وقال ليث حدثني يحيى بن سعيد أنه حدثه عن مشاب عن امرأة من قريش حدثته أنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من صلى بالناس وذكر حاجة فتخطاهم. قوله باب من صلى هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 8 مواضع وهي فرع عن ترجمة كبرى وهي باب من فإن البخاري يستعمل من بمعنى الذي في مواضع كثيرة في صحيحه يشبه أن تكون 43 و300 موضع ذكر فيها باب من ولها فروع من أشهرها هذا الفرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرنا أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم مدينة العصر وسلم ثم قام مسعى فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر سيف فزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عاجوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرت أن يحبسني فأمرت بقسمته. باب الانفتار والانصراف عن يميني والشمال. وكان أنس رضي الله عنه ينفتر عن يميني وعن يساري ويعيب على من يتوخى ومن يعمد الانفتار عن يمينه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن سليمان وقال قال عبد الله لا يجعل أحدكم من الشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكرات وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل من الجوع وغيره فلا يقربن مسجدنا. قوله باب ما جاء تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 47 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر منك من هذه الشرة يعني ثم فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا جرج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ناك من هذه الشرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نسنة. وقال أحمد بن صالح بن وهب قال أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفان عن يونس قصة القدر فلا أدني هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا النواب عن يوسف بن شهاب انه زعم قال زعم عطاء بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثوا وصف ليعتزلنا وقال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وادى النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسال فاخر ما فيها من البقول فقال قربه الى بعض اصحابه كان معه فلما راه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي. وقال احمد بن صالح بعد حديث يونس عن شهاب وهو يثبت قول يونس. قال حدثنا ابن معمر قال حدث عبد الوارث عن عبد العزيز انه قال سأل رجل انس رضي الله عنه ما سمعت من نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشرة فلا يقربنا او لا يصلين معنا. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعه والعيدين والجنائز وصفوفهم. قوله باب وضوء هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري ذكرها منكره في 3 مواضع وذكرها معرفه باب الوضوء في 9 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا المثنى قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قلب منبوذ فأمه وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك فقال ابن عباس رضي الله عنهما. قوله سمعت الشعبي تقدم أن الشعبي نسمة جماعة فهم بطن من همدانة وهي عند الإطلاق لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سوان مسلم عن طعمية سلام سعد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كرم عن عباس رضي الله عنه أنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو يقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأت مجدت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم طلع فنام حتى نفق فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة وقام معه من الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا نام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤي الأنبياء واحد ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك رضي الله عنه جدته أمك دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم صنعته فأكل منه فقال قوموا فليصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من قرن فلبس ونضحت ماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم معي والعجوز من ورائنا وصلى بنا ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن سمعت عن مالك عن شعبان بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قلت ركبا أحمدان ولا يوم ذق الناس من احتلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس من أين غير جدان فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت لا تعلم ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال حدثنا ابن يماني قال أخبرنا شعبان الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن عابس قال انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره اتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت ثم خطب ثم اتى النساء فعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن وجعلت المراه تهوي بيدها الى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم اتى هو وبلال البيت. باب خروج النساء للمساجد بالليل والغلس. قوله باب خروج هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 7 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزبير قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة حتى نادى عمرنا والنساء وصبيانه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تظهرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكان يصلون العتمة وما بين أين غيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حضرة عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال استأذنكم نساؤكم بليل المسجد فأذنوا لهن. تابعوا شعبة عن عمش عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يوسف عن زوري قال حدثتني هند بنت الحارث أنه مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حق قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ينصرف النساء متلفعات ببروطهن ما يعرف من الغلس. قال حدثنا محمد المسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا أبو زعيم قال حدثني أحمد بن كثير عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع كاصري فأتجوز بصلاتي قرأت أن أشق على أمي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قتل عمرة أو منعنا. قالت نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. قوله باب الصلاة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها منكرة في 19 موضعا وذكرها معرفة باب الصلاة في 45 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن زني عن هند بنت الحارث عن مسلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء وقبل أن يدركهن من الرجال. قال حدثنا ابن عيين قال حدثنا عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بيته من سليم فقمت يأتي من خلفه ومسلم من خلفنا. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا فريح بن عبد الرحمن القاسمي عن نبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فصرفنا النساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمرو بن زريع عن سيف بن عبد الله عن نبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا معينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بيته من سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم سعد عن زني عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث بمقام يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء وقبل أن يدركهن الرجال. صفحة 152 في الحاشية حديث كامل 152 في الحاشية اليمنى. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين عشي إلى آخر وعنها أركد في الأولين وأحد في الأخرين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. هذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.